الثلاثة جايين، الأسبوع المحادثات اللي بعدين. يعني انا اتوقع ان الاسئله كام اسبوع مثلا؟ اسبوعين يعني اصلا؟ راجل الاسبوع اللي جاي واللي بعده اسبوعين غير النهارده كمان معاك. طيب ماشي طب احنا توقفنا عند الفصل والاستنجاء واجب من البول والظاهر، والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يبيعها بالماء، ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثه احجار ينقى بهن المحل، ان اراد الاقتصار على الحكمه فالماء افضل. هذا فصل من فصل الاستنجاء واداب قضاء الحاجه، وسياتي ايضا اداب قضاء الحاجه ويجتنب او يجتنب استقبال القبله واستقبالها في الصحراء، يجتنب الدور والقضاء في الماء الراكد وتحت الشجره المثمره وفي طريق والظل والثقب، ولا يتكلم عن الدور الظاهر، ولا يستقبل ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الاستنجاء واداب قضاء الحاجه، وبين مراتب الاستنجاء وقضاء الحاجه. قد امتدح الله عز وجل الانصار انهم كانوا يلحقون الحجاره بالماء في الاستنجاء، وهذا الذي يفضل كما سبين بان الاستنجاء على مراتب ثلاثه، ثم هو الاستنجاء بالحجاره والماء، ثم بالماء فقط، ثم بالحجاره في هذه المراتب. وهنا امر مهم لابد ان نلفت اليه النظر، وترتيب المصنف لهذا الباب، وهذا الباب او فصل هذا الفصل، هذا الفصل الاستنجاء بعد الانتهاء من فصل الوضوء، مع ان كان الذي يعني يظهر لنا او الطلبه مفترض ان ياتي بهذا الفصل قبل في الوضوء، لانه من شروط الوضوء كان انه قصد بان ياتي بفصل الاستنجاء بعد فصل الوضوء، يبين لنا بان الاستطابه والاستنجاء ليست شرط من شروط الوضوء، يعني يمكن للمرء ان يتوضا وهو حامل المزاج ويكون الوضوء صحيحا. لا، ليس هناك علاقه بين الوضوء وبين ازاله النجاسه سواء من على الجسم او من على البدن. هذا مقصد له، يبين بان الاستنجاء والاستطابه ليست شرطا لصحه الوضوء، يعني يصح الوضوء مع وجود النجاسه على الجسد او على العموم. هذا هو مقصده، هذه اشاره من المصنف بانه قد يريد ان يقول ولو توضا قبل ان يستنجي سواء بالاحجار او بالماء صح الوضوء، ولكن اذا اراد ان يستنجي فاحرص على الا يلبس القبله كما سنبين او يلبس العضو حتى لا ينتقد الوضوء، ولكنه اذا توضا وقبل ان يستنجي او يستجمل او حتى قبل ان يعني يستنجي يستطيق غير له مرادفات، هذا كله يصح الوضوء. ومن مذهب هذه المساله ثلاثه اخبار فيها. الخبر الاول او الطور الاول يصح الوضوء والتيمم مع وجود النجاسه، يعني اذا توضا او تيمم مع وجود النجاسه فهذا الوضوء صحيح والتيمم صحيح. هذا القول الاول. القول الثاني لا يصح الوضوء ولا التيمم مع وجود النجاسه، انه يبين هذا القول انه لابد من ازاله النجاسه اولا ثم يتوضا او يتيمم. القول الثالث يصح الوضوء مع وجود النجاسة ولا يصح التيمم، وهذا يرجع على تقسيم المذهب كما سنبين في فصل التيمم، لأن التيمم في المذهب ليس برفع الحدث مثل الوضوء، ولكنه مبيح فقط للصلاة. هناك فرق سيأتي وقته، بأن عندنا في المذهب التيمم ليس رافع الحدث ولكنه فقط مبيح للصلاة. لذلك يقولون أن أصحاب الأعذار عندهم عذر دائم بسبب الأول أو غيره، هؤلاء لا يصلون فقط يعني مبيحين للصلاة فقط، فتستباح الصلاة لهم. فلذلك هو قول هذا الراجح في المذهب، القول الراجح بأن يصح الوضوء مع وجود النجاسة ولا يصح التيمم، لأنهم بنوا المذهب الأصلي بأن التيمم ليس برافع، هو مبيح فقط للصلاة. فلذلك هذا القول هو الراجح المذهب. تفضل. يعني دلوقتي لو انا توضأت على على على هدوم نجاسة يبقى كده وضوء؟ الوضوء صحيح، لكن لو صليت الصلاة ليست صحيحة، هذا أمر آخر. أنا بتكلم عن الوضوء. يعني يمكن أن تتوضأ ثم تستنجي بعد الوضوء. ليس هناك ترابط ما بين الوضوء وبين الاستنجاء. هذا في الوضوء ايه؟ تطهر بس ثم بتطهر. لا، الاستنجاء غير الاستنجاء الذاتي المجازي، مش فقط يعني الاستنجاء اللي هو او التطهير، مش انك مش تدخل مش البول والطهر نفسه. لا، حضرتك على فكره حضرتك في الوضوء اللي قبل الاستنجاء ده كان وضوء تطهر. الواحد يكون على لا وضوء للصلاه، ولكن توضأت للصلاه مع علمك بانك لم تستنجي، لم تستنجي فقط وليس لم تتبول، يعني اذا دخل الصلاه تبول وتغوص هذا خلاص ناقض، لكن هو عنده نجاسه على العضو او عنده نجاسه على الثوب، فهو يعلم انه لابد ان يستنجي، يزيل هذه النجاسه او يستجمع، فهذه ليس لها علاقه بالوضوء. اذا توضا الوضوء صحيح، لكن الصلاه لم تصح لوجود النجاسه. وتصور عشان الوضوء رفع الحدث، لكن النجاسه الى الخوف، هذه حاجه ثانيه بالضبط. وده هو اللي يقصده، لذلك والمصنف اتى بهذا الفصل بعد الوضوء حتى يقصد بالاشاره منه ان ليس علاقه. توضا ثم اتى بالاستنجاء، انتهينا من الوضوء خلاص المره الماضيه، ثم اتى بفصل الاستنجاء ليبين ان ليس الاستنجاء لا يبطل الوضوء ويصح الوضوء مع وجود النجاسه، حتى لو هناك نجاسه على الثوب مثلا او على البدن. انت ما هي دي نجاسه، في نجاسه، وانت توضات ثم اكتشفت ان في نجاسه على الثوب. وضوءك صحيح ولكن تزيل النجاسه فقط. ممكن النجاسه تخش في الصلاه خلاص، ممكن تزيل النجاسه. بل انت تستطيع ان تستنجي ولكن لا تمس الذكر ثم تدخل الصلاه. وهذه يرد بها الاحناف، لان الاحناف ينامون او يعني عاجل لو سافر بره احد عاجل سافر يموت في الكثير ما يقول عنده استنجاء وجوب، يعني يجب الاستنجاء من قبل الوضوء. يعني تلاقيه تقول هو مش عايز الوضوء، مش عايز يدخل خلاء، بس هي تستنجي ثم توضا وتصلي. تمام؟ ما هو انت نرجع للاحناف، كل ما عند الاحناف انه يربط الاستنجاء مع الوضوء، فتلاقيه لابد يعني حتى كثير كنا في الخليج يعني حد يتكلم معاه ويقول كلام معاه، فهموه ان الاستنجاء شرط مساعد الوضوء. ده هم يعني لا يتوضؤون الا ما يستنجون الوضوء. خلاص يعني خرج المره بعد واحد بقى اتوضا. يشعر. لا يعني تكون هي نعم نقاط. مش في البكره، هي في الفتحه حتى ما هذه يزيل النجاسه باي شيء ويصح الوضوء. فقط يزيل النجاسه، مثل النجاسه اللي على الثوب. لو خرجت يبقى خلاص بقى نعم، خرجت بقى. طيب هذا فهذا اول مساله اشار اليها المصنف، ثم قال الاستنجاء هل تاتي بمعنى الاستنجاء او الاستطاله او الاستجمار؟ هذا كله بمعنى واحد عندنا، مترادفات يعني. فالاستطاله طلب التطيب وطلب الطيب، كأن الإنسان يطيب له بإزالة النجس. والاستنجاء أيضا طلب النجاة، كأنه ينجي نفسه من القارورات. والاستجمار نفس الأمر، ولكن الاستجمار يقصد به الحجارة، استخدام الحجارة. أما الاستطالة والاستنجاء تطلع الماء أو الحجارة، أما الاستجمار هو خاص فقط بالحجارة. نتفرع بعض المسائل. أولا حكم الاستنجاء، فهل الاستطالة والاستنجاء واجبة أم سنة؟ واحنا لا نتفرع، لكن الأحناف تقول أنها سنة، ونحن عندنا معلش سامحنا في التفرع، لكن المذهب أنها واجب. نعم، الاستنجاء نفسه سنة، ولكنه لا يطلق قبل أن يستنجي من سنة الوضوء. هم يلزمون نفسهم بها، الأحناف المعتمد أنها سنة، ولكن هم يلزمون نفسهم بها. ماذا العوام يعني؟ بس كل باكستان دولة او الليمون لابد قبل ان تبطل السبب، لكن المعتمد في المذهب ان الاستنجاء سنه. الادله على وجوب الاستنجاء او وجوب الاستطابه عندنا حديث اولا السنن عن صحيح ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما كان يخاطب الصحابيه وكلم فقال له وليستنجي بثلاثه احجار. فقال هذا هو الشاهد في الحديث، وليستنجي بثلاثة أحجار. فليستنجي هذا فعل أمر، وأصوليا كما قررنا أن الأمر يقتضي الوجوب، فالأمر لا تأتي صارفة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. سلمان في السنن، سلمان السيري رضي الله عنه، وهذا حديث مهم يعني سائل معنى هذا الفصل كثيرا. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. بين سلمان رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا بان نستنجي باقل من ثلاثه احجار، وهذا حديث مشهور حديث اليهودي الذي جاءه قال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال نعم علمنا كل شيء حتى في وقت الدخول تحت الحراره، يعني هذه الكلمه جاءت في سنن داوود او في صحيح، حتى علمنا كيف نقضي حاجتنا. ثم بين قال ويستنجي ثلاثه، ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. هذا هو الشاهد وجد الاستدلال. اذا كان النهي عن اقل من ثلاثه احجار فهذا دليل على الامر بالاستنجاء، اذا نهانا ان نستنجي اقل من ثلاثه فهذا يكون فيه امر بالاستنجاء والانقاء. فهذه الاحاديث التي تبين الاستنجاء، هناك ايضا بعض الاحاديث هذه حديث ايجابيه كما يقول فيها امر، يعني هناك حديث اخرى او الادله الاخرى، حديث صحيح ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان مر بقبرين، مر على القبرين فقال كما يعذبان وما يعذبان الكبير، فقال في روايه فان فاحدهما كان لا يستنزه من بوله، وهذه التي نريدها في روايه اخرى كان لا يستنزه، فالروايه التي لا يستنزه من بوله اي كان لا يستنجي، فسبب العذاب الذي يعذب به انه كان لا يستنجي من البول. وحتى بعض الناس اول هذا الحديث قالوا لا ليس المقصود استنجاء من البول، ولكن العذاب جاء بان صلاته لم تكن صحيحه، لانه لم يكن يستنجي فتعذب بسبب ان صلاته كانت باطله. كان احنا نقول حتى وان تنزلنا على قولكم فالوسائل لها احكام مقاصد، فاذا كان الصلاة كانت سيعذب على الصلاة باطلة فالوسيلة إلى الصلاة والطهارة والاستنجاء أيضا لا نفس الحكم، فكأنه يعذب على الاستنجاء أيضا أو عدم الاستنجاء. هذا حكم الاستنجاء عندنا في المذهب والأدلة عليه. مراتب الاستنجاء كما جاء في المذهب ثلاثة، مرتبة أعلى مرتبة وسط مرتبة دنيا. المرتبة الأعلى هو الاستنجاء بالماء والحجارة، وأن يستخدم مع الحجارة الماء، وهذا له اثر ونظر، وان كان الاثر فيه ضعف او ليس يعني التفسير في الكلام هو قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل ان سبب نزول هذه الايه في قوم قباد او في اهل قباد انهم كانوا يستعملون الحجاره اولا لانقاء المحل ثم يستخدمون الماء، فنزلت هذه الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وان كان هذا التفسير او هذا الحديث فيه ضعف لكن يستانس به، ولكن نقوي المسألة لأن الحجر ينقي المحل، ينقي المحل من النجاسة، يزيل العين، ثم يأتي الماء يزيل الأثر. فهذه أعلى قصد لأن الحجارة ستزيل عين النجاسة، ثم يأتي الماء يزيل الأثر الباقي من العين التي لم يستطيع أن يزيلها الحجارة. وهذه هي المرتبة العليا كما بينا. ما هذه سنتكلم عنها بقى لما نتكلم عن مواصفات الحجارة، وهل يعني يقاس عليها غيرها ام لا، ستاتي معنا. هم المذهب ايضا يقولون بان الحجارة تنقي المحيط ثم تزال الاثر بالماء. فالمذهب يشترط أو يعني يلزم بثلاثة أحجار أو كما سنبين صاحبها بثلاث مساحات، لكن قالوا إذا كانت العلة الإنقاء، هل العلة مجرد الإنقاء أم العدد؟ فإذا كانت الإنقاء فهل إذا نقى يعني أنقى المحل بحجارة واحدة هل يصح هذا أم لا يصح؟ ماذا لا يصح؟ يعني استخدم مرة واحدة أو مسحة واحدة ينقي بها ثم توضأ وصلى فعندهم الوضوء يعني الوضوء خلاص كده الموضوع كما بينا عندهم الصلاة غير صحيحة. وإذا استخدم حجرين أو مسحتين فإن أيضا الصلاة غير صحيحة. فهم اشترطوا ثلاثة مسحات كما سنبين حتى يوضوا العدد على الأقل، هذا الأقل العدد أدنى كما بين حديث سلمان نهانا أن نستنجب أو نستنجب بأقل ثلاثة أحجار. ف فقالوا ان هذا العدد مراد كما سنبين. هما حسناتي مسحات، هو المقصود عندهم مسحات. نعم. قالوا كما سياتي في المتن ايضا اذا استخدم حجر واحد بثلاث رؤوس، فهل المساله كلها في المسح يكون وليس في عدد الحجار؟ عدد المسحات اقل شيء ثلاث مسحات في المزح. طب هذا الدليل من الحجاره، اين الدليل عفوا على استخدام الماء واستخدام الحجاره في الاستنجاء؟ استخدام الماء قول الله عز وجل: ولو انزلنا من السماء ماء طهورا. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير ذلك. فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث انس رضي الله عنه في الصحيح: كان النبي يخرج لحاجته فاحمل انا وغلام لي إداوة من ماء، فكان إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تطلب إداوة الماء. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يستنجي بالماء. وأيضا حديث المغيرة بن شعبة دول أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يتوارى أو يذهب بعيدا حتى يتوارى، فلا يراه يتوارى عنه كما قال المغيرة: حتى يتوارى عني ثم يأتيه بماء يستنجى به. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء المسلمات والصحابيات: لو امرتن ازواجكن ان يستخدموا الماء فاكثر ما استخدم به صلى الله عليه وسلم الماء في الانقاذ. هذا كله بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الماء والحجاره. هذه المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه استخدام الماء فقط. المرتبة الثانية هو أن يستخدم أن يقتصر على الماء فقط، واستخدام الماء فقط أيضا بالأحاديث اللي بيناها عن استخدام الماء القول والفعل. ويعني خالف فيه بعض الصحابة، يعني كرهوا عبد البر بن برد عنه كره أن يستخدم الماء فقط، لأنه قالوا يعني كأن رائحة الإنسان تكون في اليد لو استخدم الماء فقط. ولكن من كثير من الصحابة كانوا يستخدمون الماء كما بينا، وهذا قول سعيد بن المسيب، يعني وافق ابن مسعود هذا القول، وكان لا يرى في استخدام الماء الا للنساء فقط. يرى انه لا يستخدم الماء في الازاله الا للنساء فقط، لانه يعني اما الرجال فلا يستخدمونه حتى لا تكون الرائحه في اليد او غير الرائحه في اليد. ولكن الصحيح او المشهور استخدام الماء يجزئ، لان الماء له قوه ازاله النجاسه كما بينا. المرتبة الدنيا والمرتبة الأسفل قال هي استخدام الحجارة فقط لإلقاء المحل، وهنا يعفى عن الأثر، وفي دلالة على أن الآثار النجاسة يعفى عنها، لأن كان الصحابة يستجمرون وكانوا يستخدمون الحجارة أيضا فقط أحيانا، فالحجارة ستجلي العين ويتبقى. وهذا من أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، فمن فعله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما قال: ائتني بثلاثة أحجار. فأتى ابن مسعود بحجرين وروثة، فألقى الروثة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رش، فائتني بحجرين ثالث. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا، أمره أن يأتيه أولا من قوله بثلاثة أحجار. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث سلمان، ومن قوله حديث سلمان عندما جاءه الجزية كما بينا، وكان يحسب أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لهم شيء إلا علمهم إياه، فقال له سلمان: نعم، علمنا كيف نقضي حاجتنا. ثم قال: أمرنا باستخدام الحجارة، كما بينا بأن النهاية عن أن تستجبر بأقل من ثلاثة أحجار. هذه الأدلة أيضا على استخدام الحجارة. طيب، إذا بينا الأدلة على استخدام مراتب الاستنجاء والاستثمار، وثم بينا حكمها، هل هناك مواصفات للحجارة أم لا؟ وإذا أسمعنا كلامه لو إذا أسمعنا كلامه في الحجارة إني مخير؟ أو في تخيير، إحنا قلنا المسألة عن ثلاث مراتب، المرتبة الأولى تستخدم الحجارة والماء. لكن أثر معفو عنه إطلاقا ولا معفو عنه؟ لا، معفو عنه إطلاقا. نعم، هو الأصل الدنيا الأرض جاء باستخدام الحجارة. الله في النهاية عن نستجمر بأخذ ثلاث حجار وليستنجي بثلاثة أحجار. الأدلة التي فيها الأمر كلها جاءت على الأرض، ولكن المراتب اللي فيها أعلى الأفضلية استخدام الماء. فإذا جاء وجوبا على إجزاء جاء جارة من الدخل. يعني الوجوب يعني عفوا لا هل هذا معفو عن الأثر؟ هل هذا حامل النجاسة النجاسة معفو عنها ولا فيش نجاسة بس في أثر؟ يعني الأثر ده طبعا نجاسة ولا؟ نعم هو نجاسة معفو عنها. بس موجود في نجاسة. هو إحنا ما نقدرش بس إحنا قلنا لأن الحجر يزيل العين ويزيل الأثر ويبقي بعض الأثر. فإذا انتهى الأمر ودي استدل عليها لاحقا بأن آثار النجاسة معفو عنها. النجاسة في هناك نجاسة معفو عنها في المسيحية وهذا هذا لماذا جاء لأن يصح بالحجارة أن تزيل العين والأرض. لا يكون هذا إلا للماء. ولكن هذه سميت أثناء آثار يعفو معفو عنها النجاسة معفو عنها. نتيجة لأن الوجوب أو الواجب جاء في استخدام الحجارة فقط. ويبعد أن الحجارة ستنقي هي تزيل العين. إلا بقى قعد فترة طويلة ولكن أيضا الذي لا هو الإزالة يعني على أثر وعين هو الماء. أهم شيء في الحجارة الآن صفة الحجر الذي يستنجى به أولا أن يكون له حجارة مستخدمة لابد أن تزيل العين. هذا شرط أن تزيل العين وإن بقى الأثر كبياني. ثانيا يشترط في الحجارة أن تكون ثلاثة كما جاء في الحديث. فلو أنقى الحجر أو المحل بحجر واحد ثم توضأ وصلى فصلاته باطلة كما بيان. وإن استخدم الثاني أيضا باطلة لابد له أن يستخدم ثلاثة أحجار. والدليل حديث أبي هريرة ونهاية الطيبة بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا حديث سلمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأصل النهي التحريم. ومن الفعل هذا القول من الفعل أن ابن مسعود لما أتاه أنا وقاءت النبي بحجرين وروثة استخدم الحجرين ثم أمره بيأتي بالثالث. قال له نارست أبطالها وأتيني بحجر الثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحجرين أيضا بل أمره أن يزوده بدر الثالث. فنظر أهل المذهب في هذه المسألة قالوا هل العدد متعبد فيه أم له حكمة؟ هل العدد ده هو متعبد فيه أم له حكمة؟ فالصحيح بأن العدد له حكمة. هم قالوا بأن الثلاث حكمتها بأنها على غالب الظن هي التي ستتأكد منها من إزالة العين. غالب الظن بأنك لن تستطيع تتيقن أو يغلب ظنك أنك أزلت العين إلا باستخدام ثلاثة أحجار. إذا قالوا طيب إذا كانت المسألة باستخدام ثلاثة يبقى لا يشترط الحجر كان يكون ثلاثة. كان هناك حجرة واحدة له ثلاثة رؤوس واستخدم كل رأس لمسحة فكأنه استخدم ثلاثة أحجار فيكون المقصود ثلاثة مسحات. هذا هو العدد وليس ثلاثة أحجار. العدد في الحجارة ليس هو الذي له الحكمة ولكن الحكمة بأن يتم المسح ثلاثة. أقل المسح يكون ثلاثة مسحات. فهذه أول مسألة في مسألة شروط الحجارة التي تكون أن العدد لا يقل عن ثلاثة مسحات. هم جابوا ثلاثة مسحات من كل الأحداث اللي بتتكلم عن الحجارة. وهم قالوا هل العدد متعبد؟ هل النهي جاء للعدد نفسه؟ أم لأنك تستخدم عدد المسحات؟ يعني لازم يكونوا ثلاثة متصلين ولا لو احنا جبنا حجر ليه ثلاث رؤوس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حجر له ثلاث رؤوس. نعم هو لذلك هم نظروا هل لذلك قلنا هل العدد متعبي أم هناك حكمة من هذا؟ فهم وجدوا أن المسألة العدد كيف سيكون متعبد به؟ طب حتى لو قلنا قالوا لا المسألة مش العدد أنا في الثلاثة ثلاث مرات مسح هي المؤقت. طيب إذا كانت ثلاث مرات هل تفرق أن يكون ثلاث أحجار منفصلة أو حجر واحد في ثلاث رؤوس؟ إيش الفرق؟ قالوا لا يوجد فرق. يعني إيه الفرق بين حجر وحجر وحجر أو حجر واحد في ثلاث رؤوس؟ يبقى المسألة كلها ليست المسألة في العدد الحجارة، المسألة في المسح. أنك تمسح ثلاث مرات، أقل شيء تمسح ثلاثة، هو صحيح أن المسألة كلها تزيل، يعني تمسح، سواء تخدم حجرين براسين ثم حجر براس واحد، أو حجر واحد بثلاث رؤوس، ما يهم، المهم انك تمسح اقل شيء ثلاثة. ماشي. طب حضرتك ايه الفرق بين الاثر والعين؟ العين يعني الجرم نفسه النجاسه. هذا العين تزيد الجرم، بيتبقى بعد ما تشيل الجرم النجاسه نفسه اثر موجود. زي ما يعني تموت حشره كده وتشيلها تلاقي بعديها مثلا في اثر فيه. هذا هو اثر، والحشره نفسها هي العين. نفس الشيء النجاسه هي الجرم، النجاسه نفسه اذا شلته هي تتبقى اثار. المذهب على ان ازاله النجاسه لا ثلاث مراتب. لا ازاله النجاسه عامه لا. لا النجاسه العامه معنى سياتي بالمائعات، ان الماء له قوه في المائعات. لو الماء في المائعات وحيد ستاتي ان الماء هو الوحيد في المائعات له قوه في ذات النجاسه، لكن الحجر يزيد. حتى لو التراب لا يزيد. نعم التراب عنده لا يزيد. مش صلب. ومن ضمن المواصفات الحجر ما يكون مثلا نتكلم عنها من المائعات مش صلب جافي. ثلاث مسحات. لا مش حجاره. مسحتين لا توجد. الحديث الامر ما احنا قاعدين نقول الصبح حديث سلمان وحديث ابو هريره قال لا يستنج نهانا ان نستنجي باقل من ثلاث حجر. وحديث سلمان ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة رد له الروثة قال ائتني بثالث، فدل من القول ومن الفعل بان النبي ما اقل من ثلاثه ما استخدم اقل من ثلاثه. فقالوا اذا الاقل ليه؟ اللي هم نظروا ايش الحكمه؟ قالوا غالب الظن لن تتاكد من ثلاث العين الا بثلاث نقط. وهذه صحيحه، اذا كان ما في ماء لن تستطيع ان تزيله له مره. لابد الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه على الاقل. الامر الثاني في مساله الحجاره الودي في الاحجار. هذا ليس بشرط ولكنه مستحب. فان رجل استخدم حجرا اولا او مسحا اولا او ثانيا او ثالثا او ثالثا او رابعه اضطر الى ذلك فيستحب له ان يجعلها خمسه، يجعلها وترا. وهذا من السنه بدليل عام ودليل خاص. الدليل العام بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر في كل شيء. حديث عن سلم ان الله وتر يحب الوتر. وفي سنن ابي داود بصحيح سند صحيح قال الدليل الخاص من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. هذا سنن ابي داود بسند صحيح. وهذا يعني كيف طيب تصرفون من استجمر فليوتر؟ هذا فعل امر وظهر امر الوجوب وان نقول يستحب. لكن اتى عليه صوم يستجمر. لكن انت الحديث طب ايش يعني؟ قلت من فعل فقد احسن وما ولد فليس عليه شيء. ومن لا فلا حرج. فلا بيانا بان المساله صرفت الامر الى الاستحباب. وهذا دليل خاص وظاهر جدا في سنيه استحباب الانكار. طيب المساله الثالثه في الاحجار، هل الحجاره تتعدى لغيرها ام لا تتعدى؟ يعني هل هذه المواصفات خاصه بالاحجار فقط؟ أم يمكن يقال من حجر شيء آخر كأن يكون خرقة مثلا أو مناديل أو أخشاب أو زجاج أو حديد أو غير ذلك؟ هل هذا يقاس على الحجارة أم لا؟ هنا نظر العلماء في مواصفات الأحجار وضعوا لها بعض المواصفات. قالوا إن الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولكن يفرق بين المختلفين. فإذا كان وجدنا متماثل الحجارة فإنها تستخدم مثل الحجارة، فلا بد أن نضع مواصفات لهذه الحجارة حتى نقيس هل المواد الأخرى يصح بها أو نفس مواصفات الحجارة أم لا، حتى يعني ننزلها منزلة الحجارة. فقالوا أولا أن تكون الحجارة مزيلة للعين. تكون هذه الحجارة مزيلة للعين. ثانيا أن تكون جامدة. ثالثا أن تكون طاهرة. رابعا أن تكون غير مقطعة. سنفصل. خامسا أن تكون ليست بعظم. وثالثا انها ان تكون غير متصله بحيوان. هذه شروط وضعها العلماء في المذهب للجار التي تستخدم في الاستنجاء. فقالوا مزيله للعين يخرج الذي لا يزيل العين، مثل الزجاج مثلا، لان قطع الزجاج لا تستطيع ان تزيل بها عين، لانه ود لو تزيل العين تمل على طول، هتزيل كل شيء. الحديد ايضا املس، لا يستطيع ان تشيل، لو جبت قطعه حديد مش هتقدر تعمل بها حاجه، املس لا تستطيع. الخشب يصح، صح؟ يصح الخشب، عندهم الخشب صالح، ممكن قطعة خشب تنزل منزلة الحجارة لأنها تزيل الأثار. نعم؟ الله المستعان. قالوا المناديل أيضا تنزل منزلة الحجارة، المناديل تستطيع أن تزيل به العين، وهذا من تيسير الشريعة. القول الثاني أو الشرط الثاني الجامد، هم قالوا جامد حتى يحترزوا من المائعات، فالجامد ضد المائع، فالمائع لا يمكن، لا تستطيع يعني أن تزيل به النجاسة. إذا جبت شوية زيت هتيجي تزيل بهم نجاسة مثلا هتضرب معاك خالص. ففقط الذي له قوة إزالة النجاسة في المائعات هو الماء فقط، أما غير الماء في المائعات فهم يشكل عليهم. لماذا كنتم بالماء؟ قلنا نحن نضم مع الشرع حيث أتى دليلا يبين أن الماء له قوة النجاسة كما بين قوة إزالة النجاسة، فنقول نحن نضم مع الشرع أو مع الدليل حيث دار حيث جاء. أما غير الماء المائعات فلا يستخدم في إزالة النجاسة. طبعا هذه خلاف قليل بين الشافعية وباقي المذاهب يعني، ولكن إن كان خلينا في المذهب فبأن الماء له قوة إزالة النجاسة، واستدلوا بذلك على أن الماء بالتكاثر يدفع عن نفسه النجاسة. كان طلعوا في الشارع عندنا صحيح. الماء بالتكاثر يدفع عن نفسه النجاسة. عندك؟ قلتين. طب ماشي يعني. قلتين إذا بلغ فهم قلتين. طب فاسترهلنا يعني الماء يدفع عن نفسه النجاسة. أيوة. بالمكثرة يعني إذا وقع النجاسة في ماء قليل دون الكلتين نجسته على عندنا المذهب. فإذا أضفنا ماء بالمكثرة حتى وصل إلى الكلتين ولم يتغير لو رفعه طهر الماء، فقلنا الماء يدفع عن نفسه النجاسة بالمكثرة. طيب هذا الشرط الثاني الجامد، أن يكون الحجارة جامدة. أو الثالث أن يكون طاهرا فلا يستخدم النجس أو النجس، وهذا جاء من الأثر ومن النظر. من الأثر عندما مر على ابن مسعود بين النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مر مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقضي حاجته فقال ائتني بثلاثة أحجار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بحجرين برض فألقاها وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، فلم يستخدمها وبين له العلة إنها رجس أي نجسة. فقالوا إذن لابد أن تكون الحجارة المستخدمة أو الآلة التي تستخدم تكون طاهرة وليست نجسة، وهذا يعني متفرع عليها بأن لا يمكن أن يستخدم شيء نجس في إزالة النجاسة. صورة المسألة رجل كان في الصحراء وما لقاش لا حجر ولا لقى مية، لكن لا جنبه علبة السجل التي موجودة خمرة، فهو هل يجوز أن يستخدم خمرة في إزالة النجاسة؟ إذا الأبناء على هذا الكلام لا يمكن له أن يستخدم الخمر النجسة عند المذهب أو عند المذاهب الأربعة نجاسة الخمرة، فلا يصح له أن يستخدم الخمر في إزالة النجاسة. إذا هذا من الأثر ومن النظر، أنه لابد أن يستخدم في إزالة النجاسة الشيء الطاهر غير النجس، سواء كان من المائعات أو من الصدر. قولنا ايضا غير محترم، هذه الرابعه غير محترم يحترز به من الشيء المحترم والشيء يعني. فهذا يعني قالوا يعني هم حصلنا كلام كثير، قالوا الشيء المحترم يعني انك تستخدم ورق او شيء يكون فيه مثلا طبعا ايات في القران او احاديث نبويه، وبعضهم كمان قالوا حتى لو كان في لغه عربيه، قالوا بان اللغه العربيه شيء محترم، وهذه مساله العربيه يعني ليست فيها يعني كلام دليل فيها أو المهم أنها قالوا غير محترم حتى لا يستخدم شيء فيه محترم كان يكون ورق فيه يعني ذكر الله عز وجل. وبعدهم بقى أفراد قال يعني لو كانت كتب فلسفة أو منطق أو علم نفس فما فيش إشكال تستخدمها، هذه موجودة في كتب المذهب يعني نعمل بها اللي أنت عايز تعمله يعني. لكن قالوا ولكن رجعوا قالوا أن كتب اللغة العربية فلا أصح، المسألة يعني إيه أصل فيها الإنسان يحتاط لنفسه أي ورق فيه ذكر الله أو أسماء الله عز وجل أو أشياء هذه لا تستخدم. أيضا الخامس أن يكون غير مطعوم، يعني شيء يكون غير مأكول لا تستخدم، يعني مثلا العياذ بالله واحد يجيب بدأة خبز ويستخدمها في إزالة النجاسة، هذا يعني هذا يحرم هذا لا يصح، فيه يعني انتهاك لحرمات الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وورد أيضا في السنة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاستنجاء بالعظم في حديث ابن مسعود، قال لأنه طعام إخوانكم من الجن، إذا كان من باب الأولى طعام إخواننا من الجن لا يصح أن يستنجى به، فطعام المكلفين والإنس لا يمكن أن يستخدم. فهذا أيضا مواصفات الحجارة التي تستخدم في إزالة النجاسة. السادس أن يكون غير متصل بحيوان، هذه المعلومات لها دليلا مذكورة في الكتب مثلا. قال رجل يعني هي صورة طبعا واحد قضى حاجته وقال يعني جنبه بهائم فما لقاش حاجة راح يبني البهيمة واستنجى بيه، فقال هذا الدم لا يصلح استنجي في شيء متصل بحيوان، فلابد ان يستخدم شيء متصل يعني حجارة او مناديل او كذا. وحيوان وجدت لها دليل يعني ما ادري لو حد جاب لها دليل يخبرنا يعني، لكن هم هي موجودة في الكتب محترم ظننت ذلك يعني ما ادري، هو يمكن قالوا الادله جاءت بشيء منفصل غير متصل بالحيوان. اكيد كانت رد على حد كان بيبحث في ذلك الوقت، ممكن صار مثلا بس حركيه كانوا بيبيحوها شيء او تكلموا فيها فزودوها ان ذكروا رد عليها. قد يعني تذكر يعني ما لو درست الاله ممكن نرجع ليها، وضع اشكاله قالوا طب انتم قلتم تكون لا مقتل حيوان ومع ذلك تقولون بجواز استخدام اليد يد الانسان ويد الانسان متصله بالانسان. فانظروا بعض الناس يشكلوا على العلماء قالوا انتم قلتم غير متصله بالحيوان وفي الاخر انتم اجزتم استخدام اليد. رد عليهم ان اليد لها قاعده ان ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب، هو مباشره اليد للنجاسه ليست مخصصه للذات ولكنها تابعه يعني استخدام النجاسة، والتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فرد على هذه الإشكالية لأن اليد ليست مقصودة بذاتها يعني هي تابعة فقط لاستخدام إزالة النجاسة، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. إذا المواصفات أن يكون بيدا خالعا يعني مزيل النجاسة طاهرا غير نجس لا يكون مانعا مائعا، وان يكون الطاهر محترم وغير مطعوم وغير عض وغير متصل بحيوان. هذه مواصفات الحجارة ومراتبها التي تستخدم او المواصفات التي تستخدم في الاستنجاء. ندخل في الادب بعض الحاجة عن النهارده كده. هل انت لو وصلت؟ ما انا سمعته اصلا يعني وعيت خلاص. فإما ناخذ أداب قضاء الحاجة فقط ونقف يعني أو نقف طيب ما فيش مشكلة والله سبحان الله. معلش اتفضل. لا براحتك يعني ودي مثلا لو واحد مثلا دخل مثلا الحمام وجد آثار النجاسة دي موجودة بعد ما هو اتوضى يمسح آثار النجاسة دي بيده ويغسل يده ويبقى هو كده متوضع خالص؟ لا اذا بدل استخدم يده خلاص يتوضى تاني. قلنا اشترطنا في الاول اذا اراد مزيل النجاسه لا يبشرها بيده. لما نريد استخدم شيء حتى لا يمس الذكر اذا مس الذكر كما ستبين انتقد الوضوء نقص الوضوء. طيب مش حضرتك انا بتكلم اللي هو عنده في ثوبه شيء لا يسوي شيء بايده مش مشكله ويمسح ويبقى كده ويمسح هو كده متوضع. والفرو يبقى الأم في النسب والأم في رقة الحمية وأشرفهما في الدين ماشي. وإيجاب البدل شفري تقرير الجزية وأخفهما في عدم الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. بس مش فاهم من الأول أقول جيب الكلام بس من الأول هو بيتكلم في مكان عن ده اللي احنا النجاسة كل مسلم يعني ده نفس الفصل اللي احنا فيه باب النجاسة مغلي محتاج شربيني؟ شربيني مغلي محتاج لا انت بتدوس التاني منهاج الطالبين منهاج الطالبين غير مهم منهاج الطالبين وشرح الساعة بس فغير انا بتاك روضة الطالبين وعايز المعتمد المدى النووي بتاع المعتمد ساعتها المعتمد هيك الطالبين لا روضة الطالبين هو اللي فيه القول المعتمد في المذهب النووي ده غير منهاج الطالبين غير منهاج الطالبين انت انا بتاك روضة انت جبت انت جت في دماغك المنهاج عموما هو الموضوع المحدث ده الدرجة الوسطانية يعني اللي هو الشربيني ده انا بعد قبل المذهب انا بقرا بعد ما اخد بعد ما اخد بحريك بس دي خلاص تتعب هتتعب انا دخلت فيه بعدين انا بقرا بعد ما بعد حاجه اشرح لك بس دي انا بقيت متلخبط حاجه شرحتها ولا لا طبعا لان هو في هنا تفصيل احنا لسه ما وصلناش للتاج يعني ماشي حاجه بس ودي قال المصنف ليس لنا عباره عن نجاسته وكمان انا مش عارف ايه هو هو محتاج يرد لو عنده لا قلت طيب هو ده لا ما هو دخل في عموم المنهج او فرعين او اي فرع فرع كل منهم مع الاخر ومع غيرهم في هذه الطريقه ماشي ولا جميع المتولد مثلا بينزل وكلمة تقديم للنجاسة وازاي مش نجس يا شباب؟ هو اتولد مع بعض لا ازاي بقى اصلا مش لوحده مش نجس كركب؟ مش نجس لا لا لا يغسل مطرحه بالسبع مرات لا لا وكلب تقديم للنجاسة تولده منه والفرع يتبع الاب في النسب طيب وعايز يقول لك ان اللي طالع منهم هيتبع ايوه اصل اذا اتولد من خنزير هيتولد من خنزير والفرع يتبع الاب في النسب والام في الرقه والحريه تمام طيب ماشي دي واشرف في الدين تمام هو دخل بقى في نقاش شويه قواعد كده وايجاب البدل وتقرير الجزيه يعني الفرع يتبع في ايجاب البدل برضه وتقرير كمان الجزيه يعني ابن يتبع لأبوه يتبع لأبوه في الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة أخف الفرع في عدم وجوب الزكاة أخف أصل من الاثنين في عدم الوجوب يعني هيلحقوا بالأخف من اللي ما عندوش وجوب زكاة بيلحقوا بيه وأخسهما في النجاسة يمكن هو بقى هنا على الكلب والذئب وتحريم الذبيحة المناكح هنا خسامه في النجاسة لو في مشرك مسلم على كلامه هيبقى وبعد الذئب تزوج كلب جابوا حاجة هيتبع أخسهما اللي هو الكلب يبقى الكلب تمام بالنجاسة صح هيتبع الكلب بالنجاسة وتحريم الذبيحة المناكح والمناكحة يبقى هو يبقى هو هيحرم الذبيحة ما هو الاثنين أصلا اللي يذبحون دول لو ذئب والمناكحة اللي هو ما بينهم كل ده في الخنزير لو يجي مع ذئب او كلب لا وجوب الزكاة هنا زكاة شرعية الزكاة مش الزكاة لا الزكاة مش الزكاة اللي هي قالوا اخفهم عدم وجوب الزكاة يزكى ام لا يزكى مش بتحط بالذال الزكاة يبقى دي تلحق بالفرع كأب وأم نعم لكن دي رجع تاني هو كان الذئب والكلب طب واخسهما يبقى هيتبع قلهم يعني عشان نجاسه اللي هو الكلب وتحريم الذبيحه والمنكحه يبقى هو لو تحريم الذبيحه والمنكحه زي البغل حضرتك تبع الحمار ما تبعش الفصاد البغل يؤكل البغل لا تبع الحمار ما تبعش الفصاد تبع الحمار ولا يبقى لبنه نجس مش طاهر ولا ولو نجس وتحريم الذبيحه ايضا بس المناكحه دي بقى اللي عايزه مناكحه طب هو ماله تحريم المناكحه وفي الحيوان الذبيحة ماشي هي دي بس. لا ما الجزء الاولاني بيتكلم عن ال الرق في اول فقره الرق ان هو بيرفع برضه قال الفرق بتاع الاب في الاب والام في الرق والحريه هو هنا بيضرب امثله مشابهه لده مش كده فاكر؟ في الجزء الاول يعني وكمل امثله حتى هنا فرع يعني على الأرض في النسب والأم في الرق الحرية وأشرفهما في الدين ماشي ده وإجاب البدل تسليط الكل وأخذهما في عدم وجوب الزكاة يبقى دي زكاة صح الشرف وأخذهما في النجاسة يبقى أنا مالهاش دعوة بزهق وكلب يا عم النجاسة هنا بيها مسألة إن المشركون نجس من الناس وتحريم الذبيحة والنكاحة كده صح وضحت كده هو هنا أخذهما في النجاسة يعني هيتبع الأكثر نجاسة منهم إذا كان مسلم ونصراني بقى هيبقى كافر يعني وتحريم الذبيحة ذبحته والمنكحة تنكح إذا كانت بنت بقى مش هتنكح وهي فرع عن الأب يعني هي مسلمة يبقى مش هتنكح إلا مسلم يبقى تنكحش حد من يبقى كل ده ملوش دعوة بالذئب والكلب ده ترجع لمسألة الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وبعد كده قال أشرفهما في الدين هي الحق بيه وإجاب البدل وتطهير الجزية وأخفهما بعدم وجوب الزكاة والحق بيه وأخسهما في النجاسة يلحق به وتحريم الذبيحه ذبحته المنكحه كل ده في مساله لو كان اب يعني الاب مسلم مثلا والرق المراه كافره ايوه هيلحق به يعني هذا بره بقى الكلب وال في الاشياء مش فاضي كتاب حاجه ربيه لا ست ساعتين انت عايز القول المعتمد ايوه انا ده روضه التضليل.